وليه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبوديه ازداد كماله على درجته. ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبوديه بوجه من الوجوه وان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق واضلهم. قال تعالى: وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح صلى الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة لتكميل عبوديته لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه من اتبع الهدي وعمل السنة. انتهى المؤلف رحمه الله اولا من تقرير معنى لا اله الا الله، واتى هنا الى تقرير معنى الشرك ان محمد رسول الله. دخلنا في الشق الثاني من يعني الشهاده أو الشهر الثاني شهد أن محمد رسول الله. قال الإمام أبو جعفر قوله الإمام أبو جعفر قال: وإن محمدا، يعني نشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثلاث صفات: أولا العبد، النبي، الرسول، يعني أنه عبد ونبي ورسول. قال: عبده المصطفى، نبيه المجتبى، رسوله المرتضى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالنبوة وبالرسالة. عبد، نبي، رسول. وذكر المصطفى والمجتبى والمرتضى. والشارح مشكلة يعني ابن العز رحمة الله عليه هو خلط الشرح، لما بيخلط الأمور في الشرح يكون شوية يتعقد الشرح. فأول شيء جاب بالنسبة، قال: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. فجاب الكلمات التي يعني الأوصاف التي وصف بها الإمام الطحاوي الرسول، اللي هو أنه هو المصطفى، هو المجتبى، هو المرتضى. كان هذه أمور متقاربة المعنى، لأن الاصطفاء هو الاختيار، اصطفاء معنى اختاره المجموعة، والاجتباء هو كذلك معنى الاختيار، أنه أخذه اجتباه إليه وقربه من يعني مجموعة، والمرتضى لا ارتضى. فهذا ارتضاه الله تبارك وتعالى واجتبى يعني اليه سبحانه وتعالى يعني جعله من يعني عباده المخصوصين وخاصته، واصطفاه سبحانه وتعالى بمعنى اختاره من جمله الناس. فالله اصطفى محمد على العالمين، من كل العالمين هؤلاء اللي على الارض كلهم انتقى واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن قال الشارح بأن الاصطفاء والاجتباء والارتضاء قد متقارب المعنى، وما دخل في المعنى، وبدأ يبين أول شيء ليش قال هنا عبده الأول. فقال بأن العبودية، قال: واعلم أن يعني كلما قال إن كمال المخلوق في تحقيق العبودية لله، أن هذه كمال، أن هذه أعظم صفة كمال. كون يوصف النبي بأنه عبد، قال: هذا أعظم صفة الكمال، لأن كمال المخلوق كيف يكون المخلوق كامل؟ قال من حق العبودية لله، إذا حقق العبد الإنسان العبودية الكاملة لله كان هذا هو الكمال. يعني كمال العبد في تحقيق عبودية العبد. ثم ذكر يعني من أدلة القرآن على هذا، قال إن الله شرف النبي وصف العبودية في أشرف المواضع أو في الإسراء، هذا من أعظم التشريف إنه يسرى به ثم يعرج به إلى السماء، يشرفه على كل هذه المخلوقات، يشرفه في العروج في السماوات العلى وخفاض الرب له سبحانه وتعالى بغير واسطة، هذا تشريف عظيم. الله قال العبد وصف النبي بالعلم، قال سبحان الذي أسرى بعبده. وكذلك في مقام الدعوة أن يكون رسول يدعو إليه، فقالوا أنه لما قام عبد الله يدعو، فوصفه بالعبودية هنا، وكذلك وصفه بالعبودية في إذا الكتاب، وإذا الكتاب تشريف عظيم، كلام الله تبارك وتعالى ينزل على بشر. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على محمد مثلا، فذكر اسمه أو ذكر له وصف آخر غير هذا، لا، إنما وصفه بالعبودية. قال فدل على أن وصف الله تبارك وتعالى للنبي بالعبودية في هذه المواطن اللي هي المواطن العظيمة الشريفة، نقول هذا عبدي، هذا عبدنا تبارك اللي نزل الفرقان على عبده، يقول هذا دليل ان اعظم وصف يمكن ان يوصف به الانسان هو العبودية. يعني لو كان هناك وصف اشرف من هذا كان ذكره الله النبي عليه الصلاة والسلام، كان ذكره الله عز وجل في هذا. فهذه قال هذا دليل على شرف هذا الاسم. وطبعا العبودية اللي هي العبودية الاختيارية وليست العبودية القهرية الإجبارية، لأن كل الناس عليها، كل شخص، كل إنسان هو عبد لله تبارك وتعالى، معنى أنه عبد لله يعني أنه مملوك دليل حقير لله تبارك وتعالى في خطة الله، ولكن هذه عبودية قهرية. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الملائكة عبيده، عيسى عبده، والبشر كلهم عبيده، كلهم دول كلهم عبيد الله تبارك وتعالى. فالكافر والمؤمن هو عبد الله، عبده يعني الذين هم في قهره وفي ملكه وتحت أمره وتحت مشيئته سبحانه وتعالى. وقال اتخذ الرحمن ولدا، قال سبحانه العباد مكرمون، فالملائكة عبيد عباد. لكن العبودية التي هي مدح هي عبودية الاختيار، يعني يكون شخص اختار أن يكون عبد لله، يعبد الله تبارك وتعالى مريدا لهذا لمعنى تعبد الله تبارك وتعالى، محقق معنى عبودية الاختيار لله. فهذه هي يعني هي مجال التشريف. فأول ما بدأ الشارح رحمه الله يبين أن أولا العبودية هي أشرف الـ الـ الـ الـ الأسماء وأشرف المقامات بهذا الدليل. أولا تسمية الله تبارك وتعالى النبي بالعبودية في هذه المواطن الشريفة، كذلك قول عيسى لما قال له اشفع لنا، فقال له إلى محمد عبد نغفر له أن تقدم ذبيحة، فهذا قال عبد وصفه محمد. ليش شرف هذا التشريف؟ قال هذا عبد غفر له أن تقدم ذبيحة. نعم، وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، لأن الكل معمول القول، لأن الكل معمول القول. نعم، أعني قوله نقول في توحيد الله، يعني هذا العطف طبعا عطف ضعيف خالص، يعني نقول في توحيد، نقول في توحيد الله لأن الله واحد لا شريك له، وإن الله واحد لا شريك له. فهل إذا قوله وأن محمد عبده المصطفى على معنى ونشهد أن محمد عبده المصطفى، أو وإن محمدا عبده المصطفى؟ فقال من هنا يعني قول المؤلف إن محمدا بكسر الهمزة العطف على قوله إن الله واحد لا شريك له في أول يعني الكلام في العطف. نعم، طريقة مشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. نعم، بدأ المؤلف يدخل في إثبات نبوة الرسول، ده هذا الآن عنصر جدا في الشرح، مؤلف عن الشارع كان عز يثبت بعد ذلك كيف يعني نشهد أو كيف نقر أو كيف أقربنا بأن محمد هو عبده المصطفى ونبيه ورسوله المجتبى والمرتضى، معنى انه نبي ورسول. حيكر بعدين في ايش الفرق بين النبي والرسول، لكن تحقيق النبوة، يعني تحقيق النبوة، لان النبوة تدعيها كل ممكن ان يدعيها اي انسان، من السهل على اي انسان ان يقول عن نفسه انه نبي، فكيف يفرق بين النبي الصادق والكاذب؟ الادلة والمعجزات، لا بد ان يظهر الله تبارك وتعالى دليل صدق يعني من رسوله الحقيقي، وكذلك يثبت يعني بسننه سبحانه وتعالى دليل كذب من يكذب عليه، هذا الله ما يمكن يخلي واحد يكذب عليه يتركه، لا بد يفضحه، واحد يكذب على الله يقول انا كل الناس انا رسول الله وان كذا والله ارسلني والله ليس لن يرسله ويتركه الله يخليه، فلا بد ان يفضح الله. وأما النبي الصادق لا بد أن يأتي للناس بدليل الله تبارك وتعالى يزوده بأدلة حتى يظهر للناس بالفعل أن هذا هو رسول الله. فبيقول المؤلف يقول إن الطريق بدأ يعني ما دخل المؤلف هنا عن الشارع، كان المفروض إنه يأتي بأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ومن أدلة العقلية الأول نثبتها، وبعدين يبين الذين انحرفوا فيها، لكن هو بدأ بالوحي، بدأ يبين طريقة الذين انحرفوا في هذا وهم علماء الكلام، لأن الكتاب أو الشارع معني الرد على الشبهات وعلى المنحرفين، فلذلك دخل على المنحرف، دخل مباشرة إليهم قبل أن يثبت يعني دلائل النبوة، فدخل إليهم مباشرة فقال إن الطريقة المشهورة عند أهل الكلام، معروف إن هذول منحرفين، هذا منحرف كبير، قال الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، يعني أن يقرر نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، فذكر إن الاقتصار على المعجزات فقط وحدها يعني ليس بسبيل، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، قال قرروا المعجزات بطرق مضطربة، قال والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، قال أيضا لما دخلوا في المعجزات هؤلاء هم علماء الكلام اضطربوا وجعلوا أن خرق العادة لغير النبي ما تصير، لأنهم دخلوا في قضية عقلية، فقال لك خرق العادة المعجزة حديث كل نبي، أما لغيره لو كانت لغيره مما ليس للنبي يقول لك ما يصير، لأن هذه تؤدي إلى اضطراب الناس في عدم معرفة هذا نبي وكيف يكون هذا مخبر. فقال أيضا قالوا إن هؤلاء علماء الكلام نفوا خرق العادة لغير الأنبياء. وقال حتى أنهم أنكروا كلامات الأولياء لأن كلام الأولياء هي خرق عادة. وقال أنهم كذلك أنكروا جعلوا السحر كذلك من باب يعني خرق العادة فأنكروا السحر. وطبعا هذا خطأ. هذا من علماء الكلام خطأ الذي لا يفرق بين يعني عندنا معجزة للنبي ممكن يكون خرق عادة لغير النبي. السحر والشعبذة هذه تكون لأولياء الشيطان ويظنها الناس خرق عادة وليست بعادة. فالذي لا يستطيع أن يفرق بين هذه يكون يضطر عليه الأمر يصل أمر مختلف. فيقول علماء الكلام أرادوا إثبات نبوة النبي فجابوا المعجزة لكن يقول هم مضطربين. المعجزة لما قالوا بالمعجزة قالوا بس المعجزة للنبي ما فيش حد ما في أحد ثاني تخرق له العادة. فأنكروا أن يكون إنسان مؤمن وتخرق له العادة يشرب سم مثلا فلا يضره يمشي على ماء ينتقل من مكان لمكان يحصل له شيء يجيله فاكهة وطعام من غير الطريق المعروف ما بروح يشتري من السوق وإنما يكون مثلا في محبسه ثم يطعمه الله تبارك وتعالى كما وقع لي يعني الخبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وهو محبوس في مكة جاءه قطف عنب يأكل منه. فقالوا هذا يعني أنكروا كرامات الأولياء سمى كرامات فرق عادة تحصل لغير نبي ولغير رسول. وكذلك قال اختلف عليه الأمر ما أصبح مفرق بين السحر اللي هو باب السحر الذي قد يقع على يد المشعبدين والسحرة فالسحرة فرعون الله يقول خير من السحر من الناس وقال السحر وعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم. فالناس شافوا الحبال والأسيت أنها يخير حتى موسى نفسه يخبر الله تبارك وتعالى قال يخير إليه من سحرهم أنها تسعى يخير إليه إلى موسى من سحرهم أنها تسعى. والسحرة في كل زمان ومكان يأتوا بأسحار بأشياء عظيمة جدا. فمن لا يفرق بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة يقول كتب أهل الكلام اختلف الأمر عليهم فجاءوا بكلام الطريق علما أنهم لن يعني يثبتوا نبوة الرسول إلا بالمعجزة لكن المعجزة عندهم مي محددة. لذلك بدأوا يجيبوا كلام مضطرب فمرة ينفون يعني خرق العادة لغير الأنبياء والمرسلين والحالة أنهم طوال معجزة النبي ناس تخرق لهم العادة وليس من أنبياء والمرسلين. وكذلك اختلف عليهم بالنسبة للسحر فهذا أيضا يشوفوا الناس كأنه خرق عادة فينفون السحر فنفوا السحر نفوا الكرامة وقالوا بس المعجزة للنبي. وبالتالي يصبح دليل علماء الكلام في إثبات نبوة الرسول طريقة وماشي على السحر. فهذا قد يؤدي كذلك إلى خلل يعني في فهم الناس في معجزة يعني الرسول. هذا الآن ابن أبي العز في بيان أن طريقة علماء الكلام في إثبات النبوات طريقة مضطربة لأنها لا تسير على يعني نظام محدد واضح. نعم. أن الكثير منهم لا يعرف لا يعرف أو لا يعرف يعني لا يعرف إلا بها. نعم. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في المعجزات فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. نعم، يقول إن يقول ما الزاد دليل صحيح، يعني دليل صحيح بإثبات النبوة، بل صحيح أن الله تبارك وتعالى إنما أيد رسله بالمعجزة. قال: وما أرسلنا من رسول قال تبارك وتعالى قال ابن سلم يعني إن الله لم يرسل يعني رسولا إلا وقد أوتي ما على مثله آمال بشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكل نبي الله تبارك وتعالى يؤتيه ما على مثله، أي من ذات ما على مثله من البشر، هذه آية دليل واضح. وكل رسول كان يقول: وجئتكم بينة من ربكم، أنا جئتكم بينة من ربكم على صدق، فهذا دليل عندكم قاهر يدل على صدق. يقول دليل صحيح، لأن يقول لكن الدليل دليل يعني صدق الأنبياء مو محصور في المعجزات، ليس محصورا في هذا، كما حصره من كما حصره علماء الكلام في عند إثبات نبوة الرسول، حصر هذا في المعجزات. يقول لا، فما يحدث من الأدلة الكثيرة والقرائن الكثيرة تحتف كلها حتى تنبئك بالضرورة أن هذا رسول، أن هذا نبي، مش مجرد يعني خارق العادة الواحد أو اثنين أو ثلاثة الذي يأتي به، لا، الأحوال كثيرة والقرائن كثيرة مختلفة جدا. الرسول قد احتفل مثلا رسول محمد احتفل به آلاف القرائن لتبين أنه هو رسول، منها شكل وجهه مو وجه يعني كذاب، كما قال عبد الله بن سلام: فلما نظرت في وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب، الكذاب شيء معروف اكثر من شكل. اول شيء قبل ما يبين اي معجزه تبين الصدق والكذب. الاحوال اللي ينبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل افساد الاكيد تكون السم واكثرهم كاذب. فحال الذي تتنزل عليه الشياطين من الكهان الكاهن مثل النبي، كاهن رجل كذاب أفهم معلوم يأكل يتأكل أموال الناس بالباطل، أما الرسول منزع عن كل العيوب والنقائص ورجل صادق وأمين، يكون هذا من جهاده. وكذلك وين الشاعر وين الرسول؟ الشاعر رجل صاحب هوى، تكلم في الخمر، تكلم في النساء، تكلم في المكر، تكلم في الرجال، أن ترى أنه في كل هذا النجم أنهم يقولون ما لا يعرف على الناس. وين الشاعر وين الرسول؟ فيقول احتفاف القرآن يقول بل هنا ب يعني كلام بيت عظيم لحسن المسافة الأنصار، يقول: لو لم يكن فيه آيات مبينة أزوان من الرسول فرضنا فيه آيات مبينة كانت بديهته لأتيك النظر، بديهته البديهة بس بمجرد ما شوف ومرت ما تشوف النبي هذا وتشوف هذا الوجه المنير الصبوح الذي هو وجه الخاشع لله المؤمن بالله تبارك وتعالى، كانت بديهته بديهة الأمر البدهي هو يعني البداية، بس بمجرد ما ترى وتقع عينك عليه تعرف أنه تأتيك بالخبر أنه رسول من الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفتور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. نعم، هذا أيضا دليل آخر، ما في واحد يدعي النبوة إلا لابد أن يظهر الله تبارك وتعالى عليه من الكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه واللي يمنعه عن طرق الخير ويدله على طرق الشر، ما ظهر لمن له أدنى تمييز إن هذا مو نبي إن هذا كذاب. كل واحد فعل هذا من الكذابين لابد يظهر الله تبارك وتعالى عليه يعني هذا يعني أثر هذا الكذب العظيم. ومن أظلم من افترى على الله الكذب، لكن أظلم من هذا. فلا بد أن يفتح الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. نعم. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يسأل أمورا يبين بها صدقه والكاذب يظهر فيه، يبين بها صدقه والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من ما يبين به ما يبين به كذبه من وجوه كثير، من وجوه كثير. يعني الكذاب لا بد يفعل شيء ويقول شيء وكذا وكذا، وبعدين على طول يبين من كلامه هذا لا بد يظهر كذبه. نعم. والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أربعا، أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكونون من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئا، وقال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني انما انت فاهم. وقد قال النبي صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب. وقال: ارى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. وبين هذا كله من يعني من قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم مرض النبي هناك. ابن صياد شاب كان في دور المراهقة والبلوغ عندما كان يعني المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخبر بأخبار قد تقع. النبي أراد أن يعرف حاله، فذهب هو وعمر إليه يستطلع حاله، ثم قال له النبي: قد خبأت لك خبأ، يعني في صدري عارفه خلوة، وهو كان النبي خبأ في نفسه سورة الدخان. فقال النبي: اخسف لن تعدو قدرك، يعني لن تعدو قدرك، لن تجاوز قدرك انه يعني كاهن. وقال له: كيف يأتي؟ قال: يأتيني صادق وكاهن، هي اخبار يلقي الشيطان في اذنه، اخبار يجيب اخبار صدق واخبار كاهن. فلبس عليه الشيطان امره، و كان فتنة حتى قال يعني عمر ظن أنه هو الدجال، وقال رسول الله: دعني أقتله فإنه هو الدجال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا خير لك فيك. قال: إن يكن هو الدجال فلست لصاحب أن يقتله عيسى، وإلا يكون هو فلا خير لك فيك. فهذا الكذاب يعني الكاهن لابد أن يظهر يعني من حاله يعني ما يبين كذبه، وفرق بين يعني النبي الصادق والمدعي الكذاب. نعم. وبين أن الشيخ فيه أنه كان كذاب دعا لا هو طبعا دعا شيء، فإنه نبي، فالنبي قال له: أتوم نبي؟ قال له: أنت نبي أمي. ثم قال له: أتوم نبي أمي؟ يعني النبي كذلك. فقال النبي: آمنت بالله ورسوله. فكان يدعي ذلك أنه نبي يأتيه أخبار. وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغوى الذي يعري، والغوي الذي يتبع، والغوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة، فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علم يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. وهذه رأس الفكرة هذه إن من يعني رأى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه بعيد عنها، بعيد عن كون أن يكون شاعر ليس كاهن ولا شعراء، وبعيد عن أن يكون كاهن صلوات الله والسلام عليه. فصدقه يعني ليس فقط بالأدلة التي أيده الله تبارك وتعالى بها، وهي كثيرة جدا، أول هو القرآن الكريم الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين، ثم الإخبار بهذه الغيوب المستقبلة الكثيرة التي جاءت كلها كما أخبر، ثم الإخبار يخبر بني إسرائيل بالأسرار التي عندهم وبما اختلفوا فيه، وهو لم يقرأ كتابا لهم ولم يكن له آية، ثم علم معرفة بني إسرائيل به وأنه النبي الخاتم. فهذا كله أدلة كثيرة، معجزات عظيمة جدا، غير الخوارق العادات الأخرى كنبع الباء من بين أصابعه، طعام قليل يصبح كثيرا، أمور تفوق الوصف. لكن ليس هذا فقط، أن يقول مؤلفا ليس هذا فقط هو من أدلته، بل كل القرائن المحتفى به التي تدل على أنه رسول الله حق المصير. بعكس الكاهن والعراق والكذاب لا بد من قرائنه ومن أحواله يظهر كذلك. نقف عن إن شاء الله، والناس يميزون بين الصدق والكذب بأنواع من الأدلة.